بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. عنوان هذه الحلقة ثقافة الإمام في هذا العصر، وهي جواب عن سؤال يقول صاحبه: لو سألتك أستاذي للاستعانة عن ثقافة الإمام في عصر العولمة، ماذا يحتاج الإمام يعني بالضبط؟ طبعا هذا سؤال مهم جدا، باعتبار الإمام له وظيفة خطيرة جدا في المجتمع، لأنه تقريبا هو الموجه الوحيد أو الموجه الأكبر للمجتمع. الناس يجتمعون إليه في الدروس وفي الخطب ويصلون خلفه، وبالتالي لو حسبنا ما يقال عن رعايا الإمام أو الناس الذين توكل الإمام بدعوتهم لوجدنا كما كبيرا جدا. في بعض المناطق ربما الناس لا يعرفون رئيس البلدية ولا يعرفون الوالي ولا يسمعون حتى خطب رئيس الجمهورية، بينما الإمام تجدهم يستمعون إليه كل حين، ويجب عليهم حال الاستماع الصمت. وبالتالي الإمام دور كبير جدا في التغيير وفي الإصلاح والدعوة ونحو ذلك، طبعا إذا عرف كيف يستخدم هذه الوظيفة الخطيرة. يعني مجرد كلمة إمام، يعني مجرد كلمة الإمام صعبة، يعني الإمام هو المتبع، يعني حتى في القرآن الكريم: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. إذن هنا الإمام وظيفة للرسول، للرسل عليهم الصلاة والسلام، بل هي أعلى وظائف الرسل. الله تعالى يقول: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. ولهذا نجد الأئمة مستهدفين من جهات معينة تريد أن توجههم وجهة خاصة، يعني ما يسمى بالحرب الناعمة، يحاولون استثمار الأئمة في قيادة المجتمع نحو الفتنة ونحو الصراع إلى آخره. طبعا هذه أهم شيء فيما يسمى بالحروب الناعمة الموجهة للعالم الإسلامي، استغلال القيادات الاجتماعية. وطبعا القيادات الاجتماعية تتمثل أولا وأساسا على الإمام، ولذلك يحتاج الإمام كما قال السائل المحترم أن يتثقف ثقافة مرتبطة بهذا العصر. طبعا هو سماها عصر العولمة، حقيقة يعني عصر العولمة، نحن الآن في عصر التقنيات المتطورة، والعصر الذي تحول فيه العالم إلى قرية صغيرة. وبالتالي لا يمكننا، يعني في العصور السابقة كان يمكن للإمام أن يخاطب الناس على ضوء الثقافة المحدودة التي لديه، أما في عصرنا فالثقافات متواجدة وكل شيء أمام الناس، يمكنه البحث بسهولة. ولذلك يحتاج الإمام إلى تدقيق أكثر وثقافة أكبر، وقبل ذلك إلى إخلاص أعظم، حتى يستطيع أن يؤدي وظيفته أداء صحيح. أول شيء طبعا سأجيب عن هذا السؤال من خلال ثلاث أسئلة: لماذا نقرأ، أو ماذا يقرأ، لماذا يقرأ الإمام، ثم ماذا يقرأ، ثم كيف يقرأ. طبعا لماذا؟ لأنه لا أستطيع أن أقول الإمام يقرأ كل شيء. البعض يقول الإمام ثقافة الداعية أو ثقافة الإمام يضع له جريدة كبيرة جدا من الكتب وجريدة كبيرة من العلوم. طبعا لا أستطيع أن أكلف الإمام بكل ذلك، بالإضافة إلى اختلاف الأئمة في مستوياتهم، بالإضافة إلى اختلاف ظروف الإمام. يعني بعض الإمام تجده في جميع الساحات، يعني مصلح، يعني في كل جهة، يعني بالتالي لا يتفرغ، بالإضافة إلى أن بعض العلوم تحتاج إلى أستاذ، وربما لا يتسنى للإمام أن يظفر بذلك الأستاذ. فلذلك يبدأ بالسؤال: هو لماذا أقرأ؟ طبعا لماذا أقرأ تحددها وظيفته. عندما أكون الطب مثلا، الطبيب يقرأ ما يتعلق بالطب، المهندس يقرأ ما يتعلق بالهندسة، الإمام ما دوره؟ دوره أن يصلح مجتمعه، أن يوفر فيه القناعات الإيمانية، أن يعطيه النموذج الصالح. ولماذا؟ طبعا انطلاقا من هذا يحدد البرنامج. يعني دوري هذا المجتمع يحتاج إلى أخلاق عالية، يحتاج إلى قيم رفيعة، يحتاج إلى تقوى، يحتاج إلى صلاح، وبالتالي يعني هذا الغرض، يعني ما يخدم ذلك المجتمع. وبالتالي طبعا هذا يجنب أشياء كثيرة جدا. مثال: إمام يقال له تقرأ عن المعتزلة، ولماذا يقرأ المعتزلة؟ هو في بيئة ليس فيها معتزلة، وبالتالي لماذا يقحم نفسه في هذه المتاهات مع المجتمع؟ طبعا هو إذا تثقف في ذلك، يعني من باب بعد فراغ الوقت يقرأ مثل هذه الأمور لا بأس، لكن بالنسبة للمجتمع، يعني أول شيء في العلوم هو أن يقرأ ما يخدم ذلك المجتمع. وبالتالي طبعا هنا الواقع يحدد، مثلا إذا رأى في الحي أو في الجهة أو في القرية التي يؤم الناس فيها تقصيرا في الصلاة، فيحاول أن يقرأ ما يرغب الناس في الصلاة ويدعوهم إلى الصلاة. إذا رأى تقصيرا في الزكاة كذلك يقرأ ما يرتبط بهذه الجوانب. إذا رأى فتاوى الناس تنصب نحو قضية معينة، مثلا كان في منطقة فلاحية والناس عادة يسألون في مسائل مرتبطة بها سواء في الزكاة أو غيرها، فيقرأ ما يرتبط بهذه الأمور. إذا رأى في منطقة ظهرت ظاهرة الإلحاد فيقرأ ما يرد على هذه الظاهرة. إذا رأى ثقافة من ثقافات منحرفة فيرد على هذه الأمور. طبعا هنا الإمام يقرأ ما يرتبط بذلك الأمر، يعني العلوم التي يفرضها الواقع. طبعا بالإضافة هناك علوم أساسية، يعني ربما علوم أساسية الإمام يحتاج أن يعرف الفقه، خاصة أحكام الصلاة وأحكام الشرائع، يعني الأشياء الأساسية في الدين لابد أن يتعلمها. كذلك الأحكام الأساسية في العقيدة، والعقيدة البسيطة الواضحة التي لا يحتاج فيها إلى تكلف. إذن هذا الإجابة عن السؤال الأول. طبعا هذا السؤال يعني بالنسبة لأهم شيء طبعا في السؤال اللي هو يعني في لماذا، هو ليقرأ الكتب التي تحيي القيم الدينية. للأسف الآن كما قلنا في عصر العولمة وفي عصر الحرب الناعمة وجهوا الناس إلى تفريق الأمة، فهو يركز على الوحدة، الوحدة الإسلامية، الأمة إسلامية أمة واحدة، سنتها شيعتها إباضيتها صوفيتها كل هؤلاء. طبعا هو ليس مكلفا بأن يتحدث عن هذه الأمور، ولكن نفرض أن هذه المسألة طرحت فهو يطرح الإسلام من هذا الباب، حتى لا يصير مسجده مسجد ضرار. المسجد ضرار هو المسجد الذي أقيم للتفريق بين المؤمنين وإرصاد لمن حارب الله ورسوله، يعني يصبح المسجد أداة التفرقة، طبعا سواء التفرقة الطائفية أو التفرقة الحزبية. ولهذا الإمام لا يتبنى حزبا، لا يقول أنا من الحزب الفلاني أو الحزب الفلاني، ولا يسمي حزبا في خطبه ولا في دروسه، لا يقول الحزب الفلاني حزب لائكي أو حزب علماني. لماذا؟ لأنه لو فعل ذلك سوف يصرف الناس عنه، ولا يسمي أحدا. البعض للأسف بعض الأئمة يتصورون أن هذا من الشجاعة، ليس الشجاعة ده. تلك الشجاعة هي تتكلم عن الحقائق بطريقة علمية. لماذا؟ لأن هذا يترك له فرصة، هذا المنبر ليس منبرا للفضائح، ليس منبرا. تصور شخص عندما يتبنى حزبا، إمام ويتبنى حزبا من الأحزاب، عندما يراه الناس يرونه وكأنه يمارس الدعاية الانتخابية، وعندما يراه شخص من حزب آخر ينفر منه. وبالتالي الإمام يكون رمزا للوحدة، ويكون على جانب أو يكون في محل واحد مع الجميع، لا يهتم بأحزاب الناس ولا بمذاهبهم ولا بطوائفهم، هو يكون على مسافة واحدة، لأن دوره مثل دور الطبيب. الطبيب هل يفرق بين المرضى؟ لا يفرق بين المرضى، يتعامل معهم معاملة واحدة. فكذلك الإمام، الإمام لهذا في دروسه أو في خطبه يركز على الوحدة الإسلامية ويتكلم بالوحدة الإسلامية، يأتي بآيات بأحاديث يشرح تلك الآيات تلك الأحاديث، يتكلم عن الأخلاق. يعني حتى عندما يسمي العلماء إذا كان هناك حرج إذا سمى بعضهم فلا يسمي، يقول قال بعض العلماء، رأى بعض العلماء، ذهب بعض الصالحين، لأنه إذا سمى قد يكون هناك خلاف في ذلك الاسم. نحن في الجزائر مثلا لدينا صوفية، ولدينا إذا قال مثلا قال ابن تيمية هنا الناس يقولوا سلفي، إذا قال مثلا الغزالي فيقول الناس هذا صوفي، فماذا يقول؟ قال العلماء مباشرة، يعني بدل أن يقحم نفسه في هذه الأمور، ولأن المطلوب هو الفكرة وليس المطلوب هو تلك أولئك الأشخاص. كذلك في دروس العقيدة يركز على أسماء الله الحسنى باعتبارها قضية متفق عليها، لا يدخل في أمور. أن للأسف نرى بعض الأئمة في المساجد يسألهم أين الله في السماء ويستوي، ويتكلم عن أمور الناس لا يتكلم عن أسماء الله الحسنى. تلك الأمور المختلف فيها يدعها في المجالس العلمية، أما لو دخل بها في العوام طبعا هنا سيكون خلاف بين الناس وسيحدث الجدال. وبالتالي عندما يعرض العقيدة يعرضها بهذه الطريقة، يعرضها من خلال القرآن، من خلال السنة، من خلال أسماء الله الحسنى. وبالتالي طبعا هذا يفرض عليه أن يقرأ هذه الأمور. يعني احنا قلنا دائما لماذا هي تحدد ماذا؟ إذا أردت أن أقنع الناس بالإيمان أقرأ ما يرتبط بالإيمان من غير جدل. الإمام رمز للوحدة، وبالتالي يعرض الأشياء المتفق عليها وهي كثيرة جدا. يعني حتى لو وجد في كتاب، نفرض يقرأ في كتاب وجد في أشياء حسنة وأشياء فيها مذهبية وطائفية، فهو يترك تلك الطائفية والمذهبية. أنا لا أقول، أنا أقرأ، لم أحذر من أي كتاب ولم أحذر من أي شخص، اقرأ ما تشاء، اقرأ لأي شخص، ولكن اعرف ماذا تقرأ، اعرف كيف تقرأ، انتقي فقط الحكمة. يعني هناك كتب تجد فيها كلام طيب وفي نفس الوقت ليس هناك كتاب معصوم. فلذلك إذا وجدت شخص مثلا يتكلم، مثلا يتكلم عن الصبر، آيات وأحاديث ونصوص وفهوم، لا بأس، كل هذا معنى. في نفس الوقت يتكلم عن قضايا حزبية أو قضايا كذا، فنترك تلك الأمثلة، وربما يذكر أمثلة ويبدأ في تلك الأمثلة قد تكون فيها فتنة، فأترك تلك الأمثلة. وبالتالي يكون هذا يعني حامية هو القيم، يعني أركز فقط على الحكمة، أركز على السلام، الوحدة كما ذكرنا. طبعا الوحدة شيء أساسي، المساجد التي تثير الفتن وتثير الصراع وتثير الفرقة بين المسلمين، هذه التعبير القرآن الكريم مسجد ذرار، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم أحرق ذلك المسجد أو هدم ذلك المسجد، والقرآن الكريم حذر منه. الإمام الذي يفرق بين المسلمين ويدعو إلى خرق الصف الإسلامي، طبعا سواء كان في الحيز القريب اللي هو المسجد والمساجد المنطقة، أو الحيز البعيد اللي هو الأمة جميعا. وبالتالي تكلم باسم الإسلام وليس باسم أي طائفة. الشيء الثاني، يركز على السلام وعدم الصراع، وطرح الإسلام بطريقة متحضرة، بطريقة الأخلاقية، ويركز على الأخلاق. وبالتالي يقرأ هذه الكتب كذلك، وهي كثيرة جدا، اللي يقرأ كل كتب الأخلاق، يعني كل كتب الأخلاق يمكن أن يجد فيها طبعا. مثال نظرة النعيم، هذا موسوعة كبيرة جدا، ألفت في السعودية، طبعا انتهاءات سلفية، ولكن لا بس، كل آيات وحديثه طبعا ينتقي، يعني وإذا كان وجد أشياء لا تتناسب يتركها. يقرأ أحياء علوم الدين، طبعا أيضا مع الانتقاء، حتى أحياء علوم الدين هناك أمور أيضا ليست صحيحة ومبالغ فيها فيتركها. قلنا ليس هناك معصوم إلا القرآن الكريم، ما عدا ذلك أحاديث فيها أحاديث ضعيفة وحديث موضوعة، الكتب أيضا فيها كذلك. ولكن عندما تكون هناك معايير في دينه، وهي معايير القيم، يعني الحرص على السلام، الحرص على الأخلاق، الحرص على الوحدة الإسلامية، التركيز على ربط المؤمنين بالله، كذلك لابد أن يكون خطابه، كيفية الخطاب يمتزج فيها العقل بالعاطفة. يعني في القديم كان الناس يكتفون فقط بالمواعظ المجردة، أما الآن نتيجة العولمة ونتيجة الاحتكاك أصبحت هناك شبهات، فيحاول أن يخاطب كذلك خطابا عقليا ويرفع مستوى الناس إلى ذلك. طبعا الناس مختلفين، ولهذا قلنا حسب المنطقة، إذا كان هناك شباب وهناك مثقفين فيحاول أن يمزج خطابه بالعقل والحوار العقلي والعلمي إلى آخره، يعني وبالتالي يحتاج إلى قراءة ما يرتبط بهذا الجانب. كذلك نحن في عصر العولمة الآن، الناس يعرفون بعض العلوم في الطب وفي غيرها، فيحاول أن يستخدمها كأمثلة. يعني في الكتب القديمة ربما يستخدم الأمثلة المرتبطة بزمانه، وهنا يستخدم الأمثلة المرتبطة بزمانه. طبعا هذه كلها أمور، يعني الغرض من هذا الجواب المختصر لهذا السؤال أن الإمام يحتاج إلى أن يبني ثقافته بحيث تتناسب مع الواقع الذي يعيش فيه، بحيث يبني ولا يهدم، يوحد ولا يفرق، ينشر القيم الأخلاقية والقيم الإيمانية بين جميع الناس، بحيث كل الناس يحبونه، بحيث كل الناس يشعرون بقربهم منه، حتى المنحرفين لا يجري صراعا بينه وبينه. بعض الأئمة للأسف يبدأ يتكلم هكذا كلام لا ينبغي، يعني كلامه هو أن يذكر النماذج الصالحة، لا يقول مثلا في قريتنا ظهرت كذا وظهر محل في هنا، طبعا هذه فتنة. وبالتالي هو بدل أن يعالج المشكلة من غير طريق غير مباشر، ويدعو إلى إصلاح بطريق غير مباشر، يعني يثير الفتنة. ولذلك كل ما يثير الفتن، كل ما يحدث الفرقة، طبعا قلت القرآن الكريم عبر عن هذا الأمر بأن هذا شخص مصارع. والإمام طبعا الإمام يعني دوره استراتيجي، يعني تفكيره استراتيجي، لا يفكر في اللحظة، يفكر في الزمن البعيد. يعني هذه الجهات التي ربما أعاديها أو أسيء إليها في على منبري، غدا إن شاء سيكون ذلك حجاب بينه وبين الصلاة، وبالتالي يفكر تفكير استراتيجي. عندما أعامل بالهوينة وبالتؤدة وبالتأني وبالرفق، للأسف بعض المساجد نجد صراع بين بعض المساجد الأئمة فيما بينهم، ينقلونه إلى المنابر ويشغلون به الناس. الإمام لا يكون كذلك، الإمام يمثل الإسلام، يمثل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يمثل الانضباط الأخلاقي، يمثل الحكمة في أوج قممها، لا يستعجل أبدا. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بال أعرابي في المسجد فتأنى وبكل هدوء عالج المشكلة، لا يستعجل، الإمام يسمع هكذا وكأنه لا، وطبعا ينظر يعلم أن الناس ينظرون إليه، وأن أي تصرف الآخر ربما يتصرف في نفس التصرف ولا يحاسبون عليه، أما الإمام يحاسب عليه لأنه إمام متبع أسوة للناس، وبالتالي يحاول أن يظهر بمظهر الوقور صاحب التؤدة إلى آخره. طبعا هذه جميعا تفرض عليه قراءات. طبعا عندما نقول تعديل السلوك، لا يعني تعديل السلوك، تعديل السلوك أول ما يعدل السلوك هي القراءة، وعندما يقرأ أيضا لناس أنا طبعا كثير من الناس للأسف كتب تنشر هكذا، يعني ناس لا علم له ينشره، مثلا كتاب تجده كيف سحر الرسول أو سحر الرسول، طبعا لا، يقرأ للعلماء، يقرأ للحكماء، يقرأ لأصحاب العقول النيرة، هذه يستفيد حتى تؤثر فيه، لا يقرأ لأي كان. وطبعا التركيز الأكبر على القرآن الكريم، خاصة الإمام يحاول أن يعيش القرآن الكريم، ويحاول أن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت بعض خطبه أو كثير من خطبه كانت قرآنا، كما قال بعض الصحابة أو بعض الصحابية قالت لم أحفظ سورة قاف إلا من قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم لها على المنبر في الصلاة. فيركز على القرآن الكريم ويحبب الناس بالقرآن الكريم، يعني هذا شيء أساسي، يعني وبالتالي ينطلق في الإصلاح من القرآن باعتباره ثمن أو رمز للوحدة الإسلامية الأمة كلها متفقة عليه، ويركز كذلك على الأحاديث المتناسبة مع القرآن، حتى ورد في الحديث كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل مثل، ليس كل أحاديث تحكيها للناس، يعني أحاديث فيها ربما خرافة، أحاديث فيها كذا، فيحذر، يحدث أحاديث أخلاق، يحدث كذا، لأن قلنا هناك أحاديث دخيلة وأحاديث موضوعة، حتى لو لبسته بالصحيح يأتي الناس يقول له مثلا الشمس تغيب وتسجد في محل معين، وبعد طبعا هنا يحضر الناس ربما قرأوا الفيزياء والفلك إلى آخره وينفرون من الدين بسبب هذا. لماذا تذكر هذا؟ خاطب الناس على قدر عقولهم، يركز على المتفق عليه ويحذر من المختلف فيه، يحذر من الأمور التي فيها فتنة، وليس كل ما في باله يفعله. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال لي أم المؤمنين عائشة قال لها لولا أن قومك حديث عهد بشرك لا هدمت الكعبة وبنيته على أساس إبراهيم، إذن هو راعاهم مع كونهم أسلموا، وقال هم حديث عهد بالشرك، يعني لم يتمكن الإيمان من قلوبهم بعد، ولذلك راعاهم. فلذلك الإمام يراعي الناس، يعني الناس يعني بسطاء، الناس هكذا يعني، وبالتالي لا يحاول أن يثير شيئا جديدا. بعض الأئمة للأسف إذا مباشرة الجديد، ليس الجديد، تبدأ للجديد بممهدات له تكسب ثقتهم وبالتي هي أحسن إلى أن تصل بهم النتيجة، والنتيجة كما قلنا بالنسبة لعوام الناس هي أن تراهم يقرؤون القرآن الكريم، أخلاقهم حسنة، يركزون على الإمام، يركز على الذين لا يصلون كيف يدخلهم للمسجد، يركز على الصراعات الاجتماعية كيف يصلح بينها، يركز على القيم الأخلاقية، يركز على الوحدة الإسلامية. طبعا هناك ناس مغرضين يحاولون أن يثيروا الفتن في البلاد، خاصة في ما يسمى بالربيع العربي، استخدموا الأئمة فيحاول هو أن يهدئ الأئمة، طبعا يدعو الناس إلى التهدئة وإلى الحكمة، ولا ينبغي أن نخرب بلدنا بطريقة حسنة. طبعا هو ليس بطريقة مباشرة، الإمام ليس سياسيا، وإنما يقول لهم أي تصرف تقومون به فيكون بالحكمة، ولا يقحم نفسه كما قلنا، أحيانا بعض الأئمة يقحم نفسه في جهة من الجهات وبالتالي يحدث الصراع، أو يتكلم كلاما عاما، أحيانا حتى يأتي بأحاديث وآيات ووحدها تكون رسالة من دون أن يسمي الأشياء بأسمائها، يذكر لهم أمثلة، يذكر يخاطب خطابا عقلانيا، وطبعا هذه كلها تؤدي، طبعا هذه تصور لدور الإمام، وانطلاق من هذا التصور تكون ثقافته. أنا أنصح الإمام طبعا بأن يقرأ يعني كل شيء طبعا، ويقرأ وينتقي ما يقرأ، المشكلة ليس في القراءة، المشكلة في الانتقاء عن يعني الحكمة، يعني عندما تكون هذه معايير تضبطه يمكن أن يقرأ في أي شيء وفي أي كتاب، لكن عندما لا تكون لديه معايير قد يقع الخطأ. قلنا ليس هناك كتاب معصوم، حتى لو قلت لشخص اقرأ حياة علوم الدين إذا لم تكن لديه حكمة فسيذهب لترك المعاني المرتبطة بناس في مرحلة معينة وينقلها للناس، يتحدث لهم عن فضل الجوع، يتحدث لهم لا ينبغي ذلك. وبالتالي كل الكتب يمكن أن نستفيد منها ويمكن كذلك أن تضلنا، فنعرف ماذا نقرأ، ويعرف الإمام دوره. الإمام كما ذكرت يعني خلاصة الكلام يركز على السلام، على الوحدة، على الأخلاق، على التحضر، على الإيمان، ليس العقيدة اللي هي كلمات في الذهن. العقيدة المراد بها الإيمان القوي بالله سبحانه وتعالى، حب الله، التوكل على الله، الأنس بالله، بحيث لا يخلو درس من دروسه من هذا الأمر. كذلك يذكر اليوم الآخر، يذكر عذاب القبر، يذكر نعيم القبر، يربطهم بالآخرة، لا يلتفت لهؤلاء الذين يقولون هذه الأمور لا نذكرها، لا، في كل خطبة لا بد أن يذكر هذه الأمور. هذه زواجر، وهذه الشرح والذي ذكرها حتى يرتدع الناس، يكون هناك ترغيب وترهيب بالتبشير وإنذار، يعني يستعمل الحكمة. لا يدخل الإمام في متاهات، يعني بعض الأئمة يعني كأنه حتى يثبت ثقافته ويتكلم مثلا فلان أوروبي وفلان أمريكي، لا، ليس هذا مستوى الناس، ليس يتكلم فقط قرآن وحديث وكلمات معاني طيبة، أما يدخل بها في متاهات طبعا للأسف يعني يصبح دوره هو الدعاية لتلك الأمور. مع العلم أن تلك أن أولئك الناس طبعا هذا في محال يعني الفرق بين المحاضرة الأكاديمية وبين الخطبة أو الدرس الذي يوجه لعامة الناس، فلذلك يراعي ماذا يقول وكيف يقول ومتى يقول ويلتزم الحكمة، ويحاول كذلك في الخطبة أن لا يطيل هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من كثر كلامه كثر هدره كما يقال وكثر خطأه، وبالتالي يحاول أن يكون كلاما موزونا، كل كلمة في محلها، ليس فقط في الخطبة أو في الدرس بل حتى في كلامه العادي، يحاول دائما أن يكون، لأن كلماته ربما يتشكل منها دين، ربما تبنى منها أسر، ربما تهدم أسر. وفي الفتاوى كذلك لا يستعجل، ليس فتاوى على الهواء مباشرة، إذا سئل في المسألة يقول إن شاء الله سأبحث عنها وأجيب، حتى لو كان متأكدا من جوابها، يحاول أن يسأل، يحاول أن يتثبت، لأنه الإشكال في الإمام عندما تغلب عليه الأنانية وتغلب عليه شخصيته وذاته وينسى أنه في دور أنه يقوم بدور الرسول صلى الله عليه وسلم، هو دور الأنبياء، وبالتالي يخاف أن تخدش سمعته في هذا الجانب، لا، أن يقول الشخص لا أدري خير من أن يقول أدري ثم يضر الناس. الإمام مالك يعني سئل في 45 مسألة قال في أكثرها لا أدري، لا أدري نصف العلم، ولذلك يكون حكيما متثبتا بحيث يعرف أين يضع رجله، أين ماذا يقول في كل محل. والحمد لله رب العالمين.